عبد الله بن حذافة، ولكنه ظل 3 أيام لا يأكل ولا يشرب. وفتح بالحجرة فقال له هرقل: لم تأكل ولم تشرب؟ فقال له: يا هرقل، والله لقد كنت مضطرا وكان مباحا لي الاكل والشرب، ولكني امتنعت حتى لا اشمتكم في دين الله رب العالمين، حتى لا اشمتكم في دين الله. فماذا قال له هرقل؟ قال له: لقد حيرتني، ان كنت تريد ان اطلق سراحك فقبل راسي. فقال له عبد الله بن حذافة: لا اريد اطلاق سراحي وحدي، انما اريد ان تطلق سراح اخواني جميعا. فقال له: لك ذلك. فلما اراد عبد الله ان يقبل راس هرقل ليطلق سراح اخوانه، قال: يا رب، اللهم انك تعلم انه كافر ابن كافر، وانا لا اريد تقبيل راسه، انما ساضع فمي على راسه لابصق عليها حتى يطلق سراح اخواني. وهكذا اطلق سراح وسراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة التقوا بعمر الفاروق، كان امير المؤمنين يومها، وقص عليه القصص. قال الفاروق: عمر، حق على كل مسلم ان يقبل راسك يا عبد الله، وانا اول من يقبل راسك. فقام امير المؤمنين وقبل راس عبد الله. معاشر السادة، تلك عقيدتنا وهذا ايماننا. فما الذي حدث؟ الذي حدث ان الامة تركت كتاب ربها وتركت سنة نبيها. اعجب معي بتجارة الاعراب، تاجر كبير يتاجر في اعراض البنات، فاضطر 82 فتاة الى لبنان، بلد الجنس، بلد التبشير، مراكز الصليب. اضطر 82 فتاة من بنات المسلمين ليأخذوا اجرا غاليا ليعملن وظيفات في الفنادق، ولكن الحقيقة انهن عملن تجارا في اعراضهم. ذهبت الفتيات الى لبنان لترفع رجل مصر عارية. ما هذه المأساة؟ وفي الوقت الذي مر فيه العدو يتحرش بنا، عدو على بساط القناة، وعدو في داخلنا ينشر عبادة الصليب، ومع ذلك ارادوا ان يقبضوا على تاجر الاعراض، فهرب بجواز سفر مزور وذهب. وهل انتهت تجارة الاعراب؟ اننا لكي نعرف الله ولكي نقف امام عدونا لابد اولا ان نعقد معاهدة صلح مع الواحد الديان. لو افترقنا مع الله لن تقف امامنا قوة، السماوات والارض بيد من لا يغفل ولا ينام، بيد الله. وانا لازلت اذكر هذا الحادث الذي وقع في سنة 1665 في مصر، وفي السجن الحربي على وجه الخصوص

قالت له ان الذي قدر على ان يخلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. ولذلك ربنا بيؤس اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بهتانا عظيما يعني اتهموها بالزنا اليهود. ولا زال لغاية النهارده وبكره لسه الجرايد نشر الاسبوع ده جزمائر بتقول ان احنا لن نبرئ المسيح لانه خان اليهود. ومع ذلك النصارى مع اليهود زي السمن على العسل. امريكا بتدي سلاح والمانيا بتدي معونه وانجلترا بتدي غواصات وفرنسا ايام تدورها بالميراث، يعني احنا انضربنا بميراث فرنسا 67 والكل بيتعاون مع اليهود ليه؟ لاصلاء كلمه لا اله الا الله. وراحت البعثة في الفلبين شافت 500,000 مسلم ماتوا ضربوهم في المساجد ضربوا عليهم في الجامع والمدفعية تصلى. رئيس الجمهورية الفلبيني مسيحي ونائب رئيس الفلبين صهيوني، يبقى الرئيس بتاع الفلبين مسيحي والنائب بتاعه صهيوني ورسل حسرتهم في البحر على عبادة المسلمين. وللاسف الشديد ان حتى الصحف بتاعتنا ما بتراعيش الادب ولا اللياقه في نشر الاخبار. يعني مكتوب الصفحه 500,000 مسلم ماتوا جنب الخبر ده يقول لك نظارات الشمس. ودي دكتور لسع عريان ده ناس ميته هناك مش لاقيه تاكل واطفال ميته وتيتمه وبيوت انخربت وهناك مكافاه اللي يقطع ثدي امراه مسلمه. اللي يقطع ثدي امراه مسلمه الدوله هناك في الفلسطين بتصرف له مكافاه، واحنا هنا نقول نظارات الشمس شمسيه. اذا كان الناس هناك بيتذبحوا يبقى نظارات شمس ايه وشاوص ايه وبلاش ايه؟ سني اذا اشتكى منه عضو تباعه له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين تقرا في اول صفحه في الاهرام يقول لك موسى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي يامر بطرد اهالي قريه العقرب في الضفه الغربيه وحرق الزرع بالمبيدات الكيماويه ليقيم على الارض مناورات للجيش الاسرائيلي. وبعدها الصفحه يقول لك انظر صفحه كذا انظر صفحه كذا يقول لك انتظر مجله الشبكه 24 يوليو لانها ستقدم لك ملك الجمال سنه 1972 عشان تعرف ان هذا تخطيط. يعني يقول لك يلا ما يحاول قريه العقرب وتروح بدايه خليك هنا في الشبكه خليك في شبكه المجال الجنسيه خليك في الشبكة عشان يشوف ملكة الجمال. جمال ايه؟ ليس الجمال بأثواب تزيننا ان الجمال جمال العلم والادب. الجمال مش جمال الخلق الجمال جمال الخلق. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاكم عليهم ما ثمن وعويلة. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. ربنا لما مدح النبي قال له ان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. خلق اذا الامم لا تقام بجمال الاجسام انما تقام بجمال الاخلاق بالمبادئ. ولذلك المسلمين دمروا اكبر القرى لدرجة ان خالد ابن الوليد دخل بلاد الروم بص له الرقل عمال باحث السفير بتاعه لملك الصين بيقول له الحامي قال لخالد ابن الوليد دخل عندي. الملك الصين بعت قال له يا هرقل لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. تربية سليمة تربية على العقيدة. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ربنا رد عليهم وقال واذ قالت الملائكه يا مريم